رقم 11، أحد العوامل الطبيعية التي أثرت إيجابيا على الولايات المتحدة الأمريكية وسلبا على روسيا. طبعا إيجابيا على الولايات المتحدة وسلبا على روسيا، الكلام واضح جدا، الولايات المتحدة وروسيا الاثنين اتذكروا في المناخ، يبقى الإجابة المناخ. لان ازاي يا استاذ اثر ايجابيا؟ اثر ايجابيا بالتنوع على الولايات المتحده، واثر سلبيا على روسيا اللي هي متطرفه من النوع البارد، اللي هو اثر على المناخ سلبا في قله النشاط البشري. رقم 12، تتشابه عاصمه نيجيريا الحديثه مع عاصمه اليابان الحديثه في ايه؟ لازم نلاحظ ان السؤال بيتكلم عن عاصمه نيجيريا الحديثه اللي هي ابوجا وعاصمه اليابان الحديثه في ايه. طيب معيار اختيار العاصمة؟ لا، لان ديات تم اختيارها لسبب وديات تم اختيارها لسبب. تمام. طيب تصنيف العواصم، نستنى شوي، كلاهما عواصم ساحلية، غلط، لان اليابان هي الساحلية بينما ابوجا عاصمة داخلية. كلاهما عواصم قارية، غلط، لان العكس، نيجيريا عاصمة قارية تنفع لكن ليست اليابان عاصمة قارية. يبقى لا تنفع جيم ولا تنفع ب ولا تنفع ألف. تصنيف العواصم يعني ايه يا أستاذ تصنيف العواصم؟ تصنيف العواصم احنا خدناه ان التصنيف بينقسم لاتنين، لإلا عواصم قديمة لإلا عواصم مستحدثة. وبالتالي طالما الاتنين اليابان ونيجيريا اختاروا عواصم او اختاروا مدن حديثة، فيعتبر تصنيف العواصم اللي هي عواصم مستحدثة. رقم 13، العلاقة بين الاتصال الحضاري، علاقة عكسية، مع الاشراف على سواحل مين؟ اتصال الحضاري، يبقى لازم تكون الدولة دياتي متصلة بالدول عن طريق البحار. طبعا عكسية يعني معناها العكس، مش متصلة. طيب مش معقولة تكون الدولة دياتي بتشرف على البحر المتوسط، لان البحر المتوسط دواتي عبارة عن بحر مفتوح، واكيد اي دولة بتبص عليه مفيش اي مشاكل وبتتصل حضاريا. وبحر الصين نفس الكلام، اللي هو بيقع شرق الصين، وبحر المانش نفس الكلام، اللي هو مشهور جدا، اللي هو بيقع بين بريطانيا وفرنسا. اما بحر قزوين كلنا عارفينه ان هو بحر مغلق، خدناه في تالت اعدادي، اكبر بحر مغلق في العالم. وبالتالي اي دولة بتقع عليه او بتطل عليه. سؤال رقم 14، تتشابه كل من اندونيسيا واليابان وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية. الدول دي اتذكرت في الشكل المجزأ، والشكل المجزأ معروف ان هو الاجابة جيم، عدم الترابط الجغرافي. رقم 15، يهتم علم الجيولوجيك بزيادة ايه؟ طبعا ما بيهتمش بزيادة السكان، ملوش دعوة بالسكان، واللي دعوة بالاقتصاد، واللي دعوة بالنقل والمواصلات. طبعا علم الجيولوجيك بيهتم بالتوسع، او بيحتاج بعض القطع الارضية عشان خاطر يعملها مجالها يحاوي. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه مساحة. رقم 16، اللي هو الاجابة رقم به. طبعا نرجع لموضوعنا، رقم 16، يرجع قرار تعطيل الدراسة في الدولة الوحدوية. الدولة وحدوية، يبقى مين المسؤول عنها؟ يبقى مسؤول على طول السلطة المركزية بدون حتى مجرى هو بيتكلم عن ايه. تمام، يبقى السلطة المركزية مسؤولة عن كل حاجة طالما جال لي دولة وحدوية، سواء الحاجة اللي أنا جريتها دياتي خاصة بالاقتصاد أو السياسة الداخلية والخارجية، أو حتى لو حاجة مرتبطة بالتعليم أو غير. 17، ده سؤال جه في امتحان تجريبي اللي هو السنة اللي فاتت. السؤال تحس ان هو صعب، بس لو قدرت افكر فيها عارف اجاوبه. بيقول لك دولة تفقد عاصمتها للحماية والدفاع، وتبعد عن حدها الشمالي 713 كيلومتر، وحدها الجنوبي 500 كيلومتر، وتبعد عن حدها الشرقي 200 كيلومتر. في ضوء تلك العبارة نستنتج ان هذه الدولة ذات شكل. رقم 1، تعال نقسم السؤال دوت لجزئين. الجزء الاول، دولة تفتقد عاصمتها للحماية والدفاع. دولة تفتقد عاصمتها للحماية والدفاع، اعرف ان دياتي دولة ايه يا شباب؟ دولة ايه؟ دولة العاصمة بتاعتها تقع على الأطراف. يبقى أول حاجة عرفت إن هي تقع على الأطراف. طب أنهي طرف يا أستاذ؟ لغاية دلوقتي مش عارف، بس هو بيقول لي إن هو الطرف اللي أنا واجب فيه دواتي تبعد عن حدها الشمالي 713 متر. يبقى أنا تخيل إن هي لناحية الشمال، يبقى هي كده العاصمة دي ما بتقعش في الأطراف الشمالية، لأن هي تبعد عن الشمال 713، وعن حدها الجنوبي 500 كيلومتر. ياه، يعني حدها الشمال وحدها الجنوب الاثنين على بعضهم مجموعهم 1213 كيلومتر. وكده يبقى انا كده فهمت من السؤال ان الدولة دياتي العاصمة دياتي لا الا تقع في الشرق الا تقع في الغرب، لان هي ولا تقع في الشمال ولا تقع في الجنوب، لان هو قال لي هي تبعد عن الشمال وتبعد عن الجنوب. طب تعال نروح نكمل، وتبعد عن حدها الشرق. يبقى انا كده فهمت يا استاذ ان العاصمة تقع في حدها الغرب. طب هي تقع في الحدود بتاعت الحد الغربي والحد الشرقي 200 كيلومتر. يبقى كده من الملاحظ ان هي عرضها 200 كيلومتر وطولها حوالي 1213 كيلومتر، ومعنى الكلام دوت ان هي دولة شريطية طولية. الإجابة رقم ألف. رقم 18، في ضوء الشكل البياني المقابل أي من هذه الدول يمكننا تبني نظرية الدفاع من العمق؟ طبعا الإجابة سهلة خالص، اللي هي أكبر الدول من حيث المساحة، اللي هي الإجابة رقم عين، ودي واضحة. أي الدول التالية والتي لا تستطيع، لازم نلاحظ يا جماعة شايفين تحت لا تستطيع خط، وحتى لو ما حطليش خط لازم أخد لبالي، لأن لا أو بدون لا تفرق الإجابة. لا تستطيع السيطرة على بعض أجزائها بسبب شكلها، خلي بالكم برضو لازم أجرى السؤال لغاية الآخر، بسبب شكلها. إيه أستاذ شكلها؟ شكلها يعني دي دولة حاجة من الاثنين. من الدول اللي أنا مقدرش أسيطر عليها بسبب شكلها؟ أكيد الدولة الطولية أو الدولة المجزأة. يبقى أنا عندي حاجتين في الشكل مقدرش أسيطر عليهم، ودي نعملها قاعدة يا شباب. الأمر الأولاني، لإلا دولة طولية تمام، سواء من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب، او النقطة التانية سواء دولة مجزأة. يبقى دياتي قاعدة زي ما قلنا. طب تعال ندور مصر، لا ما تنفعش، الدولة منتظمة. الولايات المتحدة مش عارف، بس هي تقريبا ذكرت في الاشكال تنفع شكل ايه، اخدناها دولة مجزأة بسبب الاسكا. طب بلجيكا، لا يا استاذ بلجيكا منتظمة. طب هولندا يا استاذ في شكلها، انا ما خدتش شكلها، ما عارفش شكلها، ما فيش اي مشاكل، بس لو جات الكتاب مش هلاقي شكلها غير ان شكلها منتظم وصغيرة المساحة كمان. لكن الاجابة الصحيحة اللي هي الولايات المتحدة، والسبب ان هي دولة مجزأة بريا فما بتقدرش تسيطر على ولاية الاسكا. رقم 20، وطبعا في نقطة بس بسيطة، الشيء بالشيء يذكر يا جماعة، احنا بناخد جغرافيا سياسية، مش معنى ان انا قلت لا تستطيع السيطرة على ولاية الاسكا يبقى واحد يقولي والله لا دي الولايات المتحدة وعندها تكنولوجيا وتقدر تسيطر على الاسكا. لا، ده مقاوم اخر ملياش دعوة بالمقاوم الاخر، يعني هي عندها تكنولوجيا تقدر تسيطر على الاسكا ملياش دعوة، انا بسأل عن ان شكلها ما بتقدرش تستطيع السيطرة بسبب شكلها. يبقى الاجابة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها امكانيات تاني في حتة تاني، ده موضوع اخر. كده وصلنا لغايه السؤال 19. السؤال رقم 20، تتسم الصين في وقت السلم بي، في وقت السلم احنا قلنا نجرى السؤال للاخر، تبني نظريه الدفاع من العمق ولا سهوله ضبط الدوله وادارتها ولا استقلاليه الوحدات الداخليه والقدره على استثمارها؟ طبعا تبني نظريه الدفاع من العمق هي صح للصين، بس ما تنفعش عشان خاطر ده وقت الحرب. سهوله ضبط الدوله وادارتها طبعا ما تنفعش عشان خاطر الصين دوله كبيره المساحه. الاجابه هنا القدره على استثمارها.